Taking over. في عيني وحش دمي كل من يحاول إسقاط الحين حينما أنزل كل من يرى أعدائي يسأل من الفاعل ويتوارى أنين إن غفلت ستصطاد لن تبصر غير السواد للأعادي بالمرصاد سأبرع ذاك المراد Never drop brother stop let's be in my zone You're the flop on the top keep your mind top blown إصرار في عيني يلقي شرارة وحوش من حولي تزيد الإثارة It's always why come and join us for more قد عزمت ونمضي القصة الكل هدف انك تقصى للحاضر لا تخاطر عدو ينهيك بثوانا لو سرح الفرصة اعين متربصة تبك الواي حد شفت وثيهم اذا الاقوى اللي هيحكم القاعدة بتصير بقانون الغرب لما بالسلسلة فيهم انهال العدو بعيونه مجرد وهم دام الكل من نفس من ذلك بالي حد اللي اكتر من عدم حتى لو كان عصابة امامه مجرب شافه متواصل رامس النار جسمك النظر ومنهاهم بالكامل اصرار في عيناي يلقي شرارة وحوش من حولي تزيد الاثارة It's always why come and join us for more قد عزمت ونمضي It's not just bigger drugs They get it all